الشعيرة شعيرة الصلاة، فهذا ترتيب يعني مناسب وفيه الحكمة من المصنف رحمه الله. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أراد أن يبين في هذا الباب فضل التوحيد، ويشير إلى أهم أو يعني أعظم فضائل التوحيد، والتي منها أنه يكفر لصاحبه، لمن حققه التوحيد يكفر الذنوب، ذنوب محقق التوحيد بفضل تحقيقه لهذا التوحيد، وسيأتينا معنى تحقيق التوحيد أنه ستكفر ذنوبه، لأن الإنسان ولا محالة ستقع منه ذنوب وخطايا، فمن حقق التوحيد فإن ذنوبه ستكفر بإذن الله، مع تفصيل في هذا الأمر. لكن أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن من فضائل التوحيد تكفير الذنوب، من فضائل التوحيد تكفير الذنوب، وهناك فضائل أخرى للتوحيد سيتضح بعضها معنا قريبا. قال في الباب الأول: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد يعني ما أورد الله سبحانه وتعالى من ما حصل مع إبراهيم عليه السلام في مناظرته ومحاجته لقومه، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناظرا لقومه مفحما لهم محاجا لهم، ولم يكن ناظرا كما يظن البعض. إبراهيم عليه السلام كان مناظرا ولم يكن ناظرا، لما رأى نظر إلى الكوكب، نظر إلى القمر، ثم إلى الشمس، كل هذا القصة هي مجادلة ومحاجة من إبراهيم لقومه، وإلا هو عليه الصلاة والسلام قد أتاه الله عز وجل رشده من قبل وكنا به عالمين، إنما كان مناظرا يبين لهم عجز الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم جاء الحكم في النهاية بعدما قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين أخلصوا العبادة لله وحده، الذين آمنوا الإيمان المبني على التوحيد، الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى في عبادتهم، الذين أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له. ومعنى أخلصوا هنا نستفيده من قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد يعني شق على الصحابة عندما نزلت هذه الآية، شق عليهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا هو إيش؟ الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك هو أظلم الظلم، وطبعا الظلم على أنواع، الظلم ثلاثة أنواع: ظلم الشرك، هو ظلم العبد لربه، هذا النوع الأول. النوع الثاني ظلم العبد لغيره للعباد، أن يقع في مظالم العباد، يأخذ حقوقهم، يعتدي عليهم إلى غير ذلك. وظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه، هذه ثلاثة أنواع. أشنعها النوع الأول ظلم العبد لربه، أن يصرف العبادة إلى غيره، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. إذا صرفت العبادة لغير الله وتوجهت لغيره وأشركت معه غيره وقعت في الظلم، والظلم هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه ولم يتب منه. وكيف الإنسان يعني يصرف العبادة لغير الله وقد أنعم عليه وأوجده من عدم وخلقه وأصبغ عليه هذه النعم الكثيرة المشاهدة الحسية وغير الحسية، بعد ذلك مع إقراره بأنه لا متصرف إلى الله سبحانه وتعالى ولا مدبر لشؤون الكون إلا الله، بعد ذلك تجده يصرف العبادة إلى غيره، يصرف الدعاء، يصرف التوسل والاستغاثة وطلب العون إلى غير ذلك من أنواع العبادة، يصرفها لغيره إلى الأنبياء والأولياء والملائكة وأصحاب الأضرحة والقبور. هذا ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم في حق ربه بحيث أنه صرف العبادة إلى غيره. الذين آمنوا وحدوا الله سبحانه وتعالى، أفردوه بالعبادة، الذين حققوا التوحيد لم يخلطوه بشرك، لم يلبسوا توحيدهم بظلم بشرك، ما هي مجازاتهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الأمن والهداية تحصل لهم نعمتان، الأمن والهداية. الأمن في الدنيا والآخرة، والهداية في الدنيا والآخرة. تحصل لهم الهداية بأن يوفقوا إلى سلوك مرضات الله سبحانه وتعالى في الدنيا، وكذلك تحصل لهم الهداية بأن يوفقوا ويسيروا إلى الجنة برحمة الله وفضله. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالظلم بأنواعه، طبعا الهداية والأمن يعني كل بحسبه، كل إنسان بحسب تحقيقه لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن حقق توحيد الله وسلم من أجناس الظلم الثلاثة، ظلم العبد لربه وهو الشرك، وظلم العبد للعباد، وكذلك ظلم العبد لنفسه، إذا سلم الإنسان من هذه الأمور الثلاثة حصل له الأمن وحصلت له الهداية المطلقة، الأمن التام والهداية التامة، من سلم من هذه الأجناس الثلاثة. لكن من يعني قصر فيها فتكون الهداية ويكون الأمن بحسب حال هذا المقصر. يعني لو قال قائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما المراد هنا بالظلم؟ الشرك بأنواعه ولا الشرك الأكبر؟ الظلم بالنوع الأول أم بالأنواع الثلاثة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نحن قلنا أن هذا أشكل على الصحابة، ظنوا أن ظلم العبد لنفسه وهذا لا يسلم أحد منه إلا من رحم الله، هذا ظنوه أنه يرفع أصل الأمن والهداية، لذلك أشكل عليهم كلنا نظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن المراد بالظلم هنا الشرك، مع أيضا السلامة من الأمور الأخرى. أما الشيء المهم الذي يجب أن يلتفت إليه أو نبههم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يزيل ويرفع أصل الأمن والهداية، وهو الشرك الأكبر، وهو الشرك الأكبر. يعني ما يأتي إنسان ويقول أنا أهم شيء إني ما أقع في الشرك الأكبر وخلاص تحصل لي الهداية ويحصل لي الأمن التام. لا، تحصل لك الهداية ويحصل لك الأمن، لكن بحسب حالك وتطبيقك للتوحيد. لكن نقول لك لا تعدم أصل الهداية وأصل الأمن. هذا الذي لا يحرمه من يعني سلم من الشرك الأكبر. لكن من وقع طيب في الشرك الأصغر تحصل له الهداية ويحصل له الأمن ولا لا؟ يحصل له، لكن بحسب، كل بحسبه، بحسب حاله. طيب الذي يعني حقق التوحيد وسلم من الشرك لكن عنده مظالم للعباد، هل تحصل له الهداية؟ هل يحصل له الأمن؟ نعم يحصل له، لكن لا يحصل له الأمن التام ولا تحصل له الهداية التامة. لكن من سلم من أجناس الظلم الثلاثة فإنه لا شك تحصل له الهداية التامة ويحصل له الأمن المطلق. وطبعا من حقق التوحيد تغفر له ذنوبه، لكن طبعا الذنوب التي لا تتعلق بحقوق العباد. إذا مات وهو قد ظلم وأخذ حق غيره هذا لابد فيه من المجازاة. أما من مات وهو ظالم لنفسه، ارتكب ذنوب ومعاصي، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن تغفر ذنوبه مباشرة بفضل التوحيد. لكن فضل التوحيد على صاحبه بأن تغفر له ذنوبه إذا إيش؟ سلم من الشرك، سلم من الاعتداء على حقوق أو ظلم العباد، سلم من الكبائر، لأن الكبائر لابد لها من التوبة. أما سائر الذنوب فإنها تغفر بفضل التوحيد إن شاء الله. واضح هذا أيها الإخوة؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كل بحسبه، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم مهتدون بحسب أحوالهم، لأن تطبيق الناس للتوحيد متفاوت، وسلامتهم من الوقوع في الشرك الأصغر متفاوت، فكذلك تتفاوت إيش حصول السلامة، تتفاوت حصول الهداية وحصول الأمن لهم بحسب حالهم. لو قال قائل ما مناسبة هذه الآية للباب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ نقول يريد المصنف رحمه الله أن يبين أن من فضل التوحيد حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة. هنا ظهر معنى إيش؟ فضل آخر غير ما عنون به الباب المصنف رحمه الله، وهو تكفير الذنوب. إذن أيضا من فضل التوحيد غير تكفير الذنوب ماذا؟ حصول الأمن في الدنيا والآخرة. أهل التوحيد أيها الأخوة مطمئنون، مطمئنون، آمنون، ما يعيشون باضطراب، في اضطراب كما يحصل لكثير من هو بعيد عن التوحيد، أليس كذلك؟ هذا شيء مشاهد ولله الحمد. هم في أمن وفي سلامة من الشرك والبدع والخرافات، وهم في طمأنينة مما هم فيه من حق، ويسألون الله عز وجل دائما إيش؟ الثبات حتى الممات. هذا كله أمن، كله أمن. لذلك تجدهم ما يخوضون في الفتن، لا يضطربون عندما تحصل أهوال وأحداث، مطمئنون بتوحيدهم لربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث كل يعني ما يخرج عن جميع من الكفر على اختلاف عقائده، في هذا الحديث بيان ما يخرج من جميع من الكفر على اختلاف عقائدهم. قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كلمة هنا من شهد، طبعا الشهادة لا تكون إلا عن علم سابق، الشهادة هنا مبنية على علم، صح ولا لا؟ علم أولا غريزي أو فطري، ثم بعد ذلك علم كسبي. من شهد أن لا إله إلا الله، عند الإنسان أصل فطرة، كذلك يزيد هذه الفطرة بيانا ووضوحا بأن يتعلم توحيد ربه امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم يعني التوحيد، تعلم لا إله إلا الله، تعلم معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هنا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني من علم وتعلم معنى لا إله إلا الله، معنى التوحيد، لأن العلم أو الشهادة لابد أن تكون مبنية على علم سابق. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا كله تأكيد كما قلنا لكم لمعنى التوحيد، وحده لا شريك له، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. نحن المطلوب منا أن نعبد الله وحده مخلصين له الدين لا شريك له. إذن من علم بهذه الشهادة وهذه هذا الدليل، هذا من أدلة إيش؟ من أدلة بيان الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم. من شروط لا إله إلا الله العلم، العلم بلا إله إلا الله، ودليل العلم هذا الحديث، وكذلك الأحاديث الأخرى: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو إيش؟ يعلم. كذلك من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة تكون على علم، إذن لابد من العلم، وأن نتعلم لا إله إلا الله ونعرف معناها، وأنها حق الله على العباد، وأنها هي التوحيد، وبه تحصل مغفرة الذنوب، ونتعلم ضد التوحيد وهو الشرك، ونتعلم أن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له ويخلد في النار أبد الآباد. لابد أن نتعلم كل هذا. إذن لابد أن نعرف لا إله إلا الله، وأن نتعلمها، وأنها إخلاص العبادة لله عز وجل. من حقق هذا الأمر، من حقق هذا الأمر، شهد أن لا إله إلا الله وتعلم معنى لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن محمدًا عبده ورسوله كذلك يعلم ويشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وهذا من أخص خصائص هذا النبي الكريم أنه عبد، ويتصف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وهو أيضًا رسول، يعني لا إفراط ولا تفريط، هو عبد لا ترفعه فوق منزلة العبودية، منزلة العبودية لله سبحانه وتعالى، هو عبد وهو في نفس الوقت رسول يوحى إليه من الله عز وجل. إذن لا غلو ولا تفريط، لا نرفع فوق مرتبة العبودية ولا أيضا نجفوه، هو عبد رسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لأن من أسباب الشرك كما سيأتينا في الأبواب القادمة، الشرك له أسباب، من أسباب الشرك الغلو في الصالحين، أليس كذلك؟ الغلو في الصالحين، كما حصل مع قوم نوح عليه السلام، كان عندهم عباد صالحون، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ونسرا. هؤلاء يعني رجال صالحون، لما ماتوا جاء الشيطان وقال لهم: انصبوا على هيئاتهم أنصابا وصوروا صورا لكي تذكركم عبادتهم، نشاطهم وجدهم في العبادة، ولم يعبدوهم. فلما هلك ذاك الجيل ودرس العلم عبدوا من دون الله، هذا نتيجة الإيش؟ الغلو في الصالحين. فالغلو في الصالحين مدخل عظيم من مداخل الشرك، وسبب عظيم من الأسباب التي أدى إلى الوقوع فيه الشرك، الغلو في الصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سد هذا الباب وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تغلو في، لا تطروني، لا ترفعون فوق منزلتي، إنما أنا عبد بشر لكني أيضا رسول. وهذا فيه رد على الذين إيش؟ يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحديث بيان أن من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحقق التوحيد، فإنه لم يحقق التوحيد، كما يحصل من الصوفية وأشباه هؤلاء الذين يعتقدون في النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون فيه، وأنه هو يعني يتصرف في الكون أو يغفر الذنوب إلى غير ذلك، كما كان يقول قائلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون ويقولون: هذا الحبيب مع الأحباب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامح الكل يعني غفر ذنوبه. هذا كان يقوله حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وقد أسسها على الاعتقاد الصوفي الحصافي، كانوا في مبدأ ربيع الأول ينشدون هذه الأناشيد، يعني في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بدع وشرك، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر معهم: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. هل غفران الذنب بيد الله أم بيد النبي صلى الله عليه وسلم أم بيد الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهؤلاء يعتقدون في النبي هذا الاعتقاد، وهذا إيش اسمه؟ غلو وشرك. كذلك صاحب البردة البصيري لما قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شرك وغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا نرفع فوق منزلتي، فكيف بالذين يأتون إلى قبري ويتمسحون بقبري؟ أو الذين يدعونه من دون الله ويتوجهون إليه، أو الذين يحلفون به والنبي كما يعني دارج على كثير من الألسنة، أو جاه النبي، هذا كله شرك جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحوي. فلم يوحد الله من وقع في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا نؤمن بأنه إيش؟ بأنه عبد الله ورسوله، ليس شريك لله، عبد لله. كذلك نؤمن بأن عيسى عليه السلام أيضا عبد لله ورسوله، أيضا يتصف بالعبودية وهو إيش؟ رسول من الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه الصلاة والسلام، هنا لو تلاحظون في الحديث ذكر هذين الرسولين الكريمين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الغلو واقع قد وقع فيهما. النصارى غلوا في عيسى، ويوجد أيضا كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم غلوا فيه، فجاء ذكر هذين النبيين في هذا الحديث. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وسيد الأنبياء، وكذلك عيسى وهو أولي العزم من الرسل، جاء التنبيه عليه أيضا، لأنه قد يعني وقع أتباعه فيه في الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله ليس شريك لله، وليس هو الله، وليس هو ابن الله كما يدعي النصارى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هو عبد لله وهو رسول الله سبحانه وتعالى، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هنا الإشكال الذي حصل عند النصارى، عيسى عليه السلام كلمات الله، لماذا سمي بكلمة الله عيسى عليه السلام؟ لماذا سمي بالكلمة كلمته؟ لأنه كان بالكلمة، كان عن الكلمة، كان عن هذه الكلمة، فلذلك سمي بالكلمة كلمة الله، يعني كان بكن، خلق بكن، فسمي بالكلمة كلمته، وروح منه كذلك، روح منه يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، روح منه يعني إيش؟ من خلقه سبحانه وتعالى، وليس هو جزء منه والعياذ بالله كما تدعي النصارى. والنصارى يعني يستدلون بأن القرآن يعني ذكر عيسى ونطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، لكنهم تركوا الآيات الصريحة الواضحة في أنه إيش؟ عبد لله سبحانه وتعالى، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لماذا لا تستدل أيضا بهذه الآيات؟ تركوها وأخذوا بالمتشابه، تركوا المحكمات وأخذوا بالمتشابهات. عيسى عليه السلام كان من أم ولم يكن من أب، جبريل عليه السلام جاء إلى أمه مريم ونفخ فيها من روح الله، يعني من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فكان عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام خلق، وخلقه فيه إعجاز خارج عن العادة، لأن الناس عادتهم إيش؟ أنهم يأتون من ذكر وأنثى، هو جاء من أنثى. الناس أربعة يعني أحوال بالنسبة لخلقهم. هناك من يعني جاء من غير ذكر ولا أنثى، آدم عليه السلام، وهناك من جاء من ذكر أو من رجل، حواء، أمنا حواء رحمها الله جاء أو خلقت من آدم من ضلع، ويقول شيخ الإسلام تيمية أنها خلقت من مادة أخذت من آدم. ما يتصور البعض أنها طلعت كذا من آدم ولا لا، لا، خلقت من مادة أخذت من آدم. وهناك من جاء من أنثى دون ذكر وهو عيسى عليه السلام. والصنف الرابع أو الحالة الرابعة المعروفة الشائعة بيننا اليوم مجيء الناس أو خلق الناس من ذكر وأنثى، كلها من خلق الله سبحانه وتعالى، وفيها دلالة على آيات الله عز وجل. خلق عيسى ليس عليه السلام بأعجب من خلق آدم، ليس بأعجب من خلق حواء، أليس كذلك؟ لماذا تنسبون إليه الألوهية يعني تعطونه صفات الربوبية؟ لماذا؟ هناك خلق هو أعجب من خلق عيسى عليه السلام، هو خلق آدم، جاء من غير رجل ولا أنثى. فعيسى عليه السلام هو عبد لا يجوز الغلو فيه، وهذا فيه رد على النصارى، هو عبد ورسول، فيه رد على من؟ على اليهود، لأنهم لا يعترفون برسالة عيسى عليه السلام، فهذا فيه رد على اليهود والنصارى وعلى عباد الصوفية والذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جامع، فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كالنصارى واليهود، ومن لم يؤمن بعيسى عليه السلام وكل الملل التي لا تقر بالتوحيد ولا تقر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه عبد ورسول، ولا تقر بعيسى أنه عبد ورسول، فهي ليست بملة أو أمة مؤمنة أبدا. من لم يعلم ويشهد بهذه الأمور ليس بموحد، من لم يشهد بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس بمؤمن. وطبعًا كما قلنا لكم هنا الإضافة، كما قلنا لكم سابقًا الإضافة هنا وروح منه كلمة إضافة إيش؟ تشريف، إضافة مخلوق للخالق، لأن هناك نوعان من الإضافات، إضافة صفة لموصوف مثل رحمة الله وعزة الله، وهناك إضافة إيش؟ تشريف، إضافة خلق مخلوق للخالق، بيت الله، ناقة الله، رسول الله، كلمة الله، هكذا، أو روح الله، إضافة تشريف هنا وليست إضافة صفة لموصوف. أيضا لابد أن نشهد وأن نعلم وأن نقر كذلك بأن الجنة حق، أن الجنة حق والنار حق، وهذا في دلالة على أنهما موجودتان، الجنة حق والنار حق، موجودتان مخلوقتان من عدم باقيتان بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأبد، لا تفنيان، لا تفنيان، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. من أقر بهذه الأمور، وهذا كله فيه تفصيل لمسائل الإيمان والتوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي لفظ عند مسلم أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هنا معنى قوله على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المراد به هنا شيئان: أدخله الجنة على ما كان من العمل. بعضهم قال المراد أنه يدخل الجنة وتكون درجته في الجنة بحسب عمله، والقول الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني لو حصل إنه يدخل الجنة حتى لو حصل منه إيش تقصير في العمل، على ما كان عليه من العمل بحسب عمله هذا. إن كان فيه تقصير فيما ليس له تعلق ب يعني الحقوق الناس أو يعني الكبائر أو نحو ذلك أو شرك أصغر أو نحو ذلك فإنه يغفر له ويدخل الجنة، لكن من كان منه كبائر يكون تحت المشيئة، ومن كان منه تعلق بحقوق الناس لابد أن ترد ويجازى عليه. فهنا هو يدخل الجنة على ما كان من يعني العمل، حتى وإن لم يأتي بالعمل الكامل فإنه يدخل الجنة بحسب حاله، إما يدخلها مباشرة أو يعني إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، إنما يعني يخرج منها ويدخل بعد ذلك إلى الجنة. وهذا يدل على فضل التوحيد، أن صاحبه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة، لا يحرم من الجنة، لأنه إن دخل النار الموحد إن دخل النار يدخل بحسب تقصيره وبحسب عمله، لكنه لا يخلد فيها. وهذا يدل على فضل التوحيد، فضل التوحيد. فهذا حديث عظيم، ومناسبته للباب لترجمة الباب واضحة، أن من حقق التوحيد تغفر له ذنوبه، وإن لم تغفر له مباشرة ودخل النار فإنه لا يخلد فيها، بل يدخل بعد ذلك إلى الجنة، يدخل إلى الجنة. قال: ولهما، يعني للشيخين البخاري ومسلم، ولهما في حديث عتبان ابن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أيضا فيه بيان فضل التوحيد، صاحبه يحرم على النار. طبعا هنا تحريم، إما تحريم الدخول ابتداء أو تحريم الخلود فيها بحسب عمله، لكن هذا لي كما قلنا الموحد الذي حقق التوحيد. لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذه فيه إيش؟ هذا الحديث من أدلة إيش؟ من أدلة ماذا؟ قلنا الحديث الأول من أدلة شرط العلم، هذا الحديث من أدلة شرط إيش؟ الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ونحن قلنا لكم في الدرس السابق لا إله إلا الله لها شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك هذا الحديث: من شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة تكون على علم. العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، هذا هو العلم. العلم بلا إله إلا الله نفيا وإثباتا، تعلم التوحيد وتعلم ما يضاد التوحيد وهو الشرك. وكذلك اليقين، وهو كمال العلم بلا إله إلا الله. اليقين كمال العلم. بعض الناس يضطرب في مسألة اليقين، وهذا عنده يقين، وإيش هو اليقين؟ وهذا بلغ اليقين، إيش هو اليقين؟ ما هو اليقين؟ هو الوساوس والخطرات والدروشة؟ لا، اليقين هو كمال العلم بلا إله إلا الله، هذا هو اليقين. الموقن هو الولي، موقن ولي من أولياء الله، ما أيقن إلا بعدما كملت معرفته وكمل علمه بلا إله إلا الله، هذا هو الموقن، وهذا هو اليقين الذي كلنا نسعى لتحقيقه، وكذلك سائر الشروط الأخرى، والتي منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه خالصا يبتغي بذلك وجه الله، لا يقول لا إله إلا الله ها مقلدا ولا نفاقا، إنما مخلصا من قلبه. فهذا أيضا حديث عظيم أورده المصنف رحمه الله، فيه الدلالة على فضل التوحيد، وأن من حققه، من حقق لا إله إلا الله بشروطها، فإنه يحرم على النار، فإنه يحرم على النار. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام طلب من الله شيئا، دعاء يثني فيه على الله سبحانه وتعالى ويتوسل الله عز وجل به: أذكرك وأدعوك به. قال الله له: قل يا موسى لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم هذه الكلمة، وأن فيها الثناء والدعاء والإخلاص وجميع المحامد. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، يعني أراد عليه الصلاة والسلام الاختصاص، أريد شيء أختص به، ليس التهويل، يعني ليست كلمة هينة، يعني ما يريد أن يقول هذه كلمة هينة، لا، يعرف هو موسى، يعلم عظم هذه الكلمة، لكن يريد شيء يختص به، لأن هذه الكلمة يقولها الموحدون. فقال الرب: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم شأن وفضل التوحيد وهذه الكلمة. لو السماوات السبع كلها وما فيها، والله عز وجل طبعا في السماء في العلو، لكنه خالق وما سواه مخلوق، ومن يعمر السماء محتاج إليها، لكنه سبحانه وتعالى هو غني عن خلقه، هو في السماء ويعمر السماء لكنه ليس بحاجة إليها، ومستوى على العرش ولكن ليس بحاجة إليه. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع في كفة، كلها وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث طبعا في إسناده كلام وفيه ضعف، لكن هناك ما يشهد له، هناك ما يشهد لهذا الحديث. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب السلسلة الصحيحة حديثين في موضع واحد يشهدان لهذا الحديث، وهذا يدل على أن هذا الحديث صحيح المعنى، وله أصل أيضا صحيح، لكن يعني بهذا اللفظ لا يثبت، لكن هناك ما يشهد له ومعناه صحيح ولا شك. اقرأ الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لوضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. وهذا نفس السياق الحديث الذي جاء عنده. نعم. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا حلقة مبهمة إلا قصمتهن لا إله إلا الله، يعني وضح، يعني بين فصلتهن لا إله. نعم. وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي. هذا الحديث الثاني. طبعا الحديث الأول ذكر له الشيخ فوائد عظيمة من أراد أن يرجع إليها، نحن نريد يعني الحديث الذي بعده. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول احضر وزنك. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لتظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. نعم. فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا فيه الدلالة على عظم وفضل التوحيد، وعلى عظم هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. والحديث الأول وصية نوح عليه السلام، وفيه أن الأنبياء كانوا يوصون. وصية نوح عليه السلام، وصى بماذا؟ بالتوحيد. وصى بالتوحيد، وبين فضل وعظم شأن التوحيد. لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. قال رحمه الله: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث الذي رواه الترمذي وإسناده حسن، فيه أيضا الدلالة على عظم فضل التوحيد. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، مقابل التوحيد. الموحد طبعا، هنا لابد أن نبين الشبهة التي يلقيها على الشيطان، يلقيها الشيطان على من يريد أن يتعلم العلم الشرعي، من يريد أن يستقيم. يقول له: يعني أنت الآن تريد أن تعفي اللحية وتصير شيخ، تلبس الثوب وتحضر مجالس العلم وتحافظ على الصلوات إلى غير ذلك، يعني لا تفعل ولا معصية. هكذا يوهمه. أنت الآن إذا التزمت معناته ما راح تسوي ولا معصية، لابد تكون إيش؟ نظيف من المعاصي ولا شيء تفعل. فيقول أنا يعني هذا لا طاقة لي بذلك، سلام عليكم، ما أريد العلم ولا أريد، لأن هذا شيء ثقيل علي. نحن نقول له لا، من منا لا يذنب؟ من منا لا يعصي؟ في أحد معصوم عن الذنوب من البشر سوى الأنبياء؟ ما في. كلنا إيش؟ يقع في الذنب، كلنا يقع في التقصير، كلنا يقع في المعصية. ولا تظن أنك لما تلتزم وتعفي اللحية وتلبس الثوب وتحضر الدروس أنك لابد تكون معصوم، لا، كلنا نخطئ. لكن أهل التوحيد هم أقل الناس خطأ، لأنهم يتعلمون ما يزيد الإيمان عندهم وما يجنبهم المعاصي. لكن لا يمنع أنهم إيش؟ أنهم يقعون في الذنوب، يقعون، نعم يذنبون، كلنا نذنب وكلنا نعصي. وليس العيب أن الإنسان يقع في المعصية، إنما العيب أن يصر على المعصية، الإصرار عليها، هذا هو فيه المعيبة، فيه الملامة. وإلا أنت لا تظن نفسك أنك لا تعصي، لا بد أن تعصي. لو لم تذنبوا لا إيش؟ ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفر الله فيغفر لهم. فهذه شبهة تأتي عند من يريد أن يلتزم وينظر إلى وجوه هؤلاء المشايخ، يقول هذول شكلهم ما عندهم معاصي وأنا صعب علي، لابد. لا، ما في أحد ما يعصي، لكن لا شك أنك إذا التحقت بدرب العلم وأهل العلم ستقل معاصيك، وتسعى جاهدا إلى أن تكون معاصيك قليلة. وأهم من هذا كله أن لا تكون معاصيك لها علاقة بإيش؟ بالشرك. هذا الذي نريد أن يعرفه الإنسان، أنك لا تقع في معصية تتعلق بالخدش بالتوحيد. هذا الذي نريد أن نعرفه نحن الآن، ونحن بصدد أن نتعلم التوحيد على تفصيلاته لكي لا نقع في الشرك وتفصيلات الشرك وأنواع الشرك وأقسام الشرك. قد نسلم من الشرك الأكبر، لكن قد نقع في الأصغر. والله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إن وقعت في الشرك الأصغر ومت عليه لا يغفر الله عز وجل لك الشرك الأصغر، تعذب به، لكنك لا تخلد في النار. فنحن الآن بصدد أن نحقق التوحيد المطلوب منا، وأن نسلم من الشرك لكي تحصل لنا الهداية ويحصل لنا الأمن الذي كلنا نسعى إلى أننا نحصل عليه، الأمن والهداية. أما أنك لا تعصي هذا يستحيل، كلنا خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فنحن نريد أن نلقى الله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. نسعى جاهدين أن نلقى الله لا نشرك به شيئا، هذا الذي يجب علينا يعني أن نكد ونجتهد في تعلمه. وهنا كلام عظيم ودقيق، لا تشرك بي شيئا. شيئا هذه ترتعد يعني لها الفرائس، نخاف منها. شيئا نكر في سياق النفي تعم، شيئا شرك أكبر وشرك أصغر. وقد نقع كلنا في الشرك الأصغر من حيث ندري أو لا ندري. لذلك نحن بصدد أن نعرف ما هو الشرك الأصغر لكي نجتنبه. ولو أفنينا جميع أعمارنا في تعلم التوحيد ومعرفة ضد التوحيد وهو الشرك لما كفى. هذا الذي نريده أيها الأخوة، الأساس نركز عليه ونتعلم التوحيد ليل نهار، ونعيد ونزيد في تعلمه لكي نسلم. الشرك أدق من أخفى من دبيب النمل، يسري إلى الإنسان من حيث يدري أو لا يدري. والرياء والخوف وإرادة الدنيا، يعني من يطغي جانب الدنيا على جانب الدين يقع في الشرك. تعس عبد إيش؟ درهم. تعس عبد الدينار. هذا سيأتينا كله، التفصيلات هذه كلها ستأتينا. سماه إيش؟ عبد. هذا يخدش في التوحيد. وهذا من يؤثر الدينار والدرهم على دين الله واقع في الشرك، سماها لذلك عبودية، يعبد القرش الدينار والدرهم، ويعبد الخميلة ويعبد الخميصة. مسائل دقيقة في ألفاظنا، خوف الشرك كما سيأتينا، خوف السر، هذا مسائل التوكل، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. مسائل دقيقة، ما يأتي واحد يقول أنا خلاص عرفت التوحيد، ولا أظن أن التوحيد أن تقول لا إله إلا الله وأعرف شروط لا إله إلا الله وانتهى الموضوع. لا يا أخي، المسألة خطيرة، وشأن التوحيد عظيم. يأتي ومن ويأتي من يهول منه التوحيد، 10 دقائق تتعلم التوحيد وانتهى. لا والله، يحتاج إلى أن نبذل جميع أعمارنا وأوقاتنا في تعلم التوحيد لكي نبقى سالمين من الشرك ونموت وتحصل لنا الهداية ويحصل لنا الأمن وتغفر ذنوبه. أما أن نموت ونحن مقترفين لشيء من أنواع الشرك، هذا الذي لا نريده أيها الإخوة. لذلك نتعلم هذا التوحيد ونعيد تعلمه ونزداد في علم التوحيد لكي نتيقن به ويزداد خوفنا من الشرك، وتزداد معرفتنا للتفاصيل وللأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك. لقيتني، الأمر ما هو بالسهولة، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيت بما يقارب ملء الأرض، بقراب الأرض، بملء الأرض أو ما يقارب ملئها خطايا، لكن بالمقابل تعرف التوحيد وتحقق التوحيد واجتنبت الشرك وأنواع الشرك وأسباب الشرك، فتحصل لك هذه يعني الجائزة العظيمة، وهي مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب. الموحد ليس معصوم، يذنب، لكنه أقل الناس وقوعا في الذنوب. ولا يظن أحد أن إيش أننا يعني لا نعصي الله أو لا أحد يعصي الله، كلنا نقع في هذا الأمر وفي هذا التقصير. إذن لابد أن نتعلم التوحيد، لأن هذا أمر فرضه الله عز وجل علينا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة، والعلم هنا معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم الواجب علينا تعلمه، فرض علينا. ليش؟ لكي نسلم من الشرك، لكي نموت ونحن إيش قد حققنا توحيد الله. لذلك دائما كما قلنا لكم سابقا، يجب ألسنتنا دائما تلهج بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لابد يا أيها الإخوة، لأن قد يقع منا شيء من الشرك دون أن نشعر، فيأتي هذا الدعاء فإن شاء الله يمحو ما يقع في قلب الإنسان، ويبقى الإنسان على تفطن وبصيرة. لذلك دراستنا لهذا الكتاب العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى ستوضح لنا كثير من الأمور التي قد يكون الإنسان وقع فيها أو يقع فيها في المستقبل، فيكون على انتباه ودراية، فيقطع الباب على الشيطان ويبقى سائرا على التوحيد حتى يلقى الله عز وجل. اقرأ المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب،